أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة من حلقات برنامجكم لمسة شفا اللي بنكمل فيها موضوع النوم. ومعنا في الاستوديو الدكتور رأفت ويليام. أهلا يا دكتور. أهلا بيكي. كنت كلمتنا المرة اللي فاتت عن موضوع النوم، وحكت لنا إزاي إن هو مهم جدا لتجديد النشاط، لتجديد الهرمونات المعينة في النمو، الصحة النفسية وتأثيره على نفسية الإنسان. كلمتنا كمان عن مراحل النوم المختلفة وتأثيرها. النهاردة عايزين نكمل الموضوع ونبتدي يعني مراحل النوم، هل بتختلف من سن لسن؟ يعني الكتاب المقدس بيعلمنا في يوئيل 2 بيقول إن في آخر أيام أسكب روحي على كل بشر، فيحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. يعني هل ليها مغزى الحتة دي؟ هل الشيوخ بيحلموا مثلا أكثر من الشباب، ولا هل دي بس مجرد كلمة اتقالت كده؟ الحقيقة أنا لما درست موضوع النوم كشيء علمي كجزء من تخصصي، وكمان الحاجات اللي بيقولها الكتاب المقدس، لا يسعك إلا أنك تدركي أن ده فعلا كلمة ربنا الحقيقية. نراجع مع المشاهدين شوية أن النوم عبارة عن ستيجز أو مراحل. المرحلة الأولانية والتانية والتالتة والرابعة دي ما فيهاش أحلام، ودي الإنسان بيبتدي فيها من النوم الخفيف اللي يبتدي يبقى مدروخ لغاية مرحلة النوم الأتقل شوية، لغاية مرحلة ثلاثة وأربعة دي بيبقى النوم العميق اللي فيها كل وظائف الجسم بتقل، حتى النشاط المخي نفسه لما بنشوفه على الرسم المخ نلاقيه أنه الويفز نفسها بتبتدي يحصل فيها نوع من البطء. بعد كده نخش مرحلة في غاية من النشاط، مع أن جسم الإنسان كله كأنه متخدر والعضلات كلها ما فيهاش أي نوع من الحركة، وكأن الإنسان في حالة شلل اللي بنسميها الرم أو الرابيد آي موفمنت، اللي فيها العين بتتحرك بسرعة عالية، ضغط الدم بيعلى، المعدلات التنفس بتزيد وتبقى غير منتظمة شوية. دي مرحلة الأحلام بالضبط، والمرحلة دي بتبقى فيها نشاط مخي ويبتدي الويفز دي تبتدي تبقى سريعة. لكن زي ما قلت قبل كده انه بنقضي 20% من الوقت بتاع النوم بتاعنا في مرحلة الريم دي، انا بتكلم على البالغين، و80% في المرحلة التانية. المرحلة التانية دي اللي ما فيهاش النشاط العالي دي مهمة علشان خاطر درجة حرارة الجسم والأعضاء الداخلية تبتدي تقل شوية، فيبتدي الموتور ما يتحرقش من كتر الاستعمال، يبتدي حاجات كتيرة من التغيرات الهرمونية اللي بتساعد على النمو وبتساعد على أن يحصل نوع من الريبير أو التجديد للخلايا، ده كله يتم فيه. وبعد كده تتم مرحلة النشطة اللي هي مرحلة الأحلام اللي هي الريم سليب ديت. لكن الجزء الثاني من الوقت اللي بنقضيه في النوم هنلاقي ان النسبة بتعلى من النسبة اللي فيها الأحلام، عشان كده الناس عادة بتبتدي تحلم والأحلام بتاعتها تزيد وهي بتقرب من ان هي تصحى. يعني كل ما الواحد ينام أكتر هتزيد التكرار الوقت بتاع الرم اللي هو rapid eye movement بالظبط، فهيبتدي يحلم أكتر بالظبط. فهل عشان الناس الكبار بيناموا مدد أطول فعشان كده بيحلموا أكتر؟ لا، actually الناس الكبار مش بيناموا مدة أطول، هم عادة بيناموا يا إما مدد أقل شوية لكن الوقت بتاعهم بيبتدي بدري. اللي بيحصل إيه بالنسبة للساعة البيولوجية اللي موجودة جوانا؟ إنها مظبوطة بطريقة عجيبة جدا. يعني الطفل الرضيع الصغير لما عملوا لهم رسم مخ لقوا إنه بيقضي مش 20% بس من الوقت في الوقت اللي هو الريم سليب دوت بتاع الأحلام، دول بيقضوا 50% من الوقت. يعني بيناموا 16 ل 18 ساعة كل يوم، لكن نصها أحلام. انت عارفة ده معناه ايه؟ معناه ان ده وقت رائع جدا ان الله ممكن بروحه يتلامس معاهم، مش بس عشان خاطر يحصل نوع من النضوج الهرموني والنضوج الجسماني. عشان كده مهم جدا ان احنا نكون بنصلي لأولادنا. مرات كتيرة بنظن أن الأطفال مش بيسمعونا، الرضيع دوت هو مش فاهم حاجة، لكن مرات كتيرة لما بنحط عليهم غطاء إلهي، لما بنحط عليهم كلمة الله، لما فعلا بنخدم حياتهم بيقضوا نص الوقت النوم بتاعهم في وقت ممكن يحلموا فيه. يا ترى الشاشة الذهنية ديت ممكن النقية لسه كمان، لسه بالظبط انها نقية، ممكن وايد ربنا عامل يقدر معاها. يعرض عليها الأفلام الكتيرة الرائعة الحلوة المقدسة بتاعته؟ عشان كده مهم جدا إن احنا نصلي لأولادنا، ونصلي إن العدو كمان ما يتدخلش علشان خاطر يفسد أي شيء داخلهم نتيجة إن هو، ما هي شاشة، الشاشة دي هيتعرض عليها إيه؟ والحقيقة كمان فكرتني ان احنا حتى كناس ناضجين وكبار مهم قوي الواحد بيشوف ايه اثناء النهار، ايه الامور اللي الذهن بيختزنها، الامور اللي الحاجات اللي بنسمعها اللي بنشوفها على مدار اليوم، عشان دي في اثناء النوم دي اللي ممكن تتعاد تكرارها واحنا نايمين عن طريق الاحلام. فمش بس بنفسد ذهننا واحنا صاحيين، لكن بنسمح للشيطان كمان ان هو يفسد اذهاننا واحنا نايمين لو احنا خزننا طول النهار معلومات ما هيش كويسة. وتأكيدا لكلامك، ده اللي بيقول الكتاب المقدس عن لوط، انه كان يعذب نفسه نفسه البارة. البارة باللي بيشوفه وبيسمعه في كل الجو الفاسد اللي حواليه. الله، طب ما هو يعني ما عملش زيهم، مش مشكلة، كفاية لكن اللي بيشوفه وبيسمعه. كل دوت بيتخزن. ان شاء الله لما يكون في عندنا حلقات نتكلم فيها على الذاكرة وازاي الانسان بيتذكر الاحداث وازاي بتنطبع وبتترك البصمة المخية، هنكتشف أشياء رائعة جدا. فمهم قوي زي ما انت بتقولي انه اللي هيتعصر من السفنجة بتاعت المخ اللي عمالة تستقبل طول النهار ويطلع في الأحلام، مهم قوي ان احنا نلاحظ ايه اللي بنسمعه وايه اللي بنشوفه. ودوت يمكن ينقلنا في فترات او في البرامج اللي جاية ان احنا نتكلم على تدخل الحاجات دي في النوم وفي الأحلام. معلش سريع يا دكتورة، فعايزة أرجع لسؤال تاني. ليه الكتاب قال شيوخكم أحلاما وشبابكم رؤى؟ حلو. يمكن كمان في الإجابة على السؤال دوت أتعرض لسؤال عند كل الناس، ليه ولادنا المراهقين تفضل وراهم نام أنت عندك بكرة مدرسة، نام أنت عندك بكرة درس، نام أنت، مش عايزين مش يناموا. عايزين يناموا، وبالعافية على الساعة 12 واحدة بالليل عايزين يفضلوا قاعدين؟ لأنه اللي بيحصل عندهم بطريقة بيولوجية إنه الساعة عندهم متأخرة ومحتاجين لنوم أكتر، محتاجين لتسع لعشر ساعات، لأن مرحلة النضوج ديت، مرحلة محتاجة البلوغ هرمونات ديت أكتر. محتاجة حركة هرمونية أسرع وأقوى، والضخ الهرموني ده بيزداد أكتر أثناء أثناء النوم. النوم. فمرات كتيرة بنبقى عايزين وحاسين إن هم كأنهم بيعندونا وكأن هم مش يعني مش عايزين يسمعوا كلامنا وهم بيعندوا خلاص. هم في الحقيقة الساعة البيولوجية عندهم متأخرة شوية. متأخرة شوية، وبتبتدي ترجع تاني تتقدم من وقت البلوغ لغاية ينتهي، لغاية لما نكبر، لغاية لما الناس تبتدي تعجز. فلما الناس بيعجزوا بيحبوا يناموا بدري يحبوا يناموا بدري لأن عنهم الساعة البيولوجية بتاعتهم اتقدمت. بتتقدم. ففي نفس الوقت اللي فيه الشباب صحيين الشيوخ بيبقوا نايمين. ده حتة هي جميلة جدا. فالله لما عايز يكلم حبايبه اللي مدين ودانه هيلاقي الشيوخ نايمين فهيديلهم أحلام، وهيلاقي الشباب صحيين فهيديلهم رؤى. بس ده لمين؟ للناس اللي فاتحين المستقبل بتاعهم، اللي أمين. بدل ما بيتفرجوا على أفلام البورنو والدش والحاجات اللي كلها تجيب نكد وتبوظ حياة الإنسان، الناس بقى اللي حاطين وظابطين الموجة عشان يسمعوا من السماء. سمعنا كده الناس اللي ربنا بيكلمهم بأحلام يحسوا انهم عجزوا بقى ولا لا لا لا، لأن ممكن يفضل يكلمهم طول الليل لا كمان. لا انا بس بالعكس، قلت ولا يعني عشان كلم دانيال ما كانش عجوز، وكلم يوسف وكان لسه صبي صغير. بالأحلام صح. فبالأحلام كلنا طيب ده مش بنحلم. مؤشر الناس تتخض لما ربنا يبتدي يكلمهم بالأحلام لا ان هما بقوا شيوخة لا وعجزة لا او لا حاجة؟ لا، عايزينك تكلمنا كمان هل يعني ازاي الجسم بينظم النوم، يعني او ايه الحاجات اللي تتحكم في احتياج الجسم للنوم؟ حاجة من الحاجات المهمة جدا هو السن. كل ما السن بتاعنا بيكبر كل ما احتياجنا للنوم بيقل شوية، لكن لو ما خدناش الكمية الكافية من النوم تغيرات عصبية كتيرة بتحصل. يعني الناس اللي ما بيناموش أو نومهم قليل أو حتى لما بيناموا كتير لكن النوم بتاعهم ما هواش نوع النوم اللي بيجدد النشاط، بيعانوا من الاكتئاب، بيعانوا من القلق الشديد، العصبية الشديدة. الناس اللي بتستعمل الكحوليات النوم بتاعهم بيتبهدل، الناس اللي بتستعمل السجاير حتى السجاير بيأثر عليه. بالتأكيد. خلي بالك ان السجاير ديت عبارة عن مكونات مختلفة، لكن اهم واحد فيهم اللي هو النيكوتين. النيكوتين دوت انت عارفة انه هو بيفضل في الجسم دقائق معدودة، يعني سرعة انسحابه من الجسم سريعة جدا. فاللي بيحصل انه الانسان اثناء ما هو نايم بيعدي بمرحلة ينسحب فيها النيكوتين دوت، ويبتدي يخش في مرحلة انسحاب. مرحلة الانسحاب دي بيجي فيها توتر شديد، عشان كده الناس اللي تلاقي ان المدخنين نومهم قلق. طب دكتور رأفت، هنضطر ناخد فاصل وهنقف عند الحتة دي، نرجع نكملها، لأن الموضوع اللي حضرتك فتحته موضوع شيق جدا، هو تأثير المواد الكيماوية اللي بناخدها سواء سجاير أو كحول على نوعية النوم، على كيفية النوم، على أمور كتير قوي. هل إحنا بناخدها ببساطة؟ ما نفتكرش إنها بتأثر كتير. أحبائنا المشاهدين، هناخد فاصل صغير ونرجع نكمل موضوع مهم قوي، موضوع النوم، مع دكتور رأفت ويليام، هو أستاذ الأمراض النفسية والأعصاب وطب الإدمان بجامعة لوما ليندا. مش لاقي كلام بي أشكيلك عن جرح القلب من الذات، يا ما ظلمتك واتهمتك وظلمت ولادك الإخوات. اسمع أناتي وترجمها يا أرحم، من غيرك يفهم أناتي، من غير كلمات مش لاقي كلام. مش لاقي كلام بي أوصف أنا وتزيد أنت والناس بيا تسمع صوتك. اسمع أناتي وترجمها يا روح الله، بأماني وحلم وتحقيقه ما يجيش بسمك. اسمع أناتي وترجمها واسقيها وانت تنميها، من غيرك يضمن أثماري تشبع جماهير مش لاقي كلام. أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية في حلقة برنامجكم لمسة شفا، وكنا بنناقش قبل الفاصل موضوع مهم جداً، وهو تأثير المواد الكيماوية على نوعية النوم. يعني حضرتك دكتور رأفت كنت كلمتنا قبل الفاصل عن السجاير مثلا زي النيكوتين، وقلت إن بتأثر على نوعية النوم. وكان في برضو مواد تانية تحب تكلمنا فيها، زي مثلا الكحول أو المخدرات أو القهوة. مثلا كلنا بنشرب قهوة كل يوم، فإيه تأثير الحاجات دي على نوعية النوم بتاعنا؟ بصي، بالنسبة لموضوع السجاير، السجاير ملايين من الناس بتستعملها وتفتكر ان دوت اللي بيعدل مزاجها وحاجات زي كده. تخيلي معايا النهاردة الشخص سواء اللي بيبطل سجاير او مثلا كان صايم ومش، تلاقي مزاجه مقلوب، تلاقيه عصبي جدا، تلاقيه مش طايق كلمة، بيحصل نوع من التوتر العضلي حتى عنده. ده نفس الشيء اللي بيحصل مع المدخن. المدخن بيمر بفترة أثناء النوم يحصل فيها انسحاب للنيكوتين من جسمه، فيبتدي فزي يحصل withdrawal symptoms. بالظبط، يبتدي يحصل نفس التوترات العصبية. فالنوم بتاع المدخن دايما نوم قلق، مضطرب. في بعضهم لازم يصحى ويدخن علشان خاطر يقدر يستريح ويرجع ينام تاني. دايما بالنسبة للمدخن أحلى سيجارة في اليوم هي السيجارة اللي بياخدها على الصبح على الريق، دي دي صحيح، اللي بسمع كثير ناس بتعدل بتتكلم له المزاج مزاج. بتاعه. فبدل ما انا زي ما بيقول الكتاب ان بنبات مطمئنين ويحلو ويلذ نومنا ويعطي حبيبه نوما، يبقى النوم بالنسبة للمدخن هو دخوله في مرحلة سحب للمادة، مادة النيكوتين من نيكوتين. جسمه، فيصحى متقريف ومتضايق وعصبي ومحتاج السيجارة اللي على البداية. شايف الفرق ما بين اعتمادنا على ايدين الرب الحنية زي ما خلق؟ اصل الرب دوت هو اللي معاه المانيوال بتاع التشغيل بتاع جسمنا، دي حقيقة. فطول ما احنا بنحط فيه حاجات غريبة لا تمت بصلة للي هو خلقنا عشان خاطر نختبره، بنضر جسمنا. بنضر جسمنا ومنختبرش الراحة اللي عنده. بناخد راحة صناعية ما تقدرش ان هي تدينا الراحة الطبيعية اللي هو خلقنا عشان خاطر نجربها ونختبرها. انت ذكرتي كمان الكحوليات. طبعا الكتاب المقدس واضح جدا انه الخمر مسكر المسكر عجاج، وانه الخمر مستهزئة. الكتاب المقدس واضح جدا انه بيكلمنا ان ده مش الموقف اللي اي شخص يعرف فيه الرب هيكون مفروض. دي طبيعة حياته خالص. لكن لو مسكناها حتى من الناحية الكيميائية، في ناس بتظن ان انا مش قادر انام اعمل ايه؟ أشرب ان انا اشرب، ولما اشرب هدوخ ودروخ ونام. وانام. ده ممكن يحصل في الاوائل، لانه فعلا الواحد يبتدي يترنح، يبتدي يحس ان هو يبتدي يغيب شوية، ويبتدي ايه يبقى اسهل بالنسبة له ان هو ينام. لكن نفس الشيء ممكن يحصل لو واحد الكبد بتاعه شغال كويس وبيكسر الكحول اللي بيخش دوت، عادة اللي بنسميه ال ال ال ال المجر او الحاجه اللي بنقيس بيها الدرجه الكحوليه، عاده الجسم بيقدر يتخلص منها بسهوله، فبرضه بيحصل مرحله انسحاب. لكن الكحول نفسه بيدخل الانسان في دايره الاحلام بطريقه سريعه، بحيث ان هو بيعدي على واحد واثنين وثلاثه واربعه بسرعه بسرعه من غير ويخش ما. على الدرجه الثانيه. أتاري ربنا خلقنا بالطريقة اللي لازم نخش فيها والجسم يخش فيها للمرحلة دي بعد ما يكون بطريقة استريح شوي. بالظبط. يعني مش هقدر آخد مرحلة الريم سليب دي وأستمتع بيها والجسم فعلا يؤدي اللي هو عايز يؤديه من خلالها لما يكون هدي شوي، إلا لما يكون عدى على كل المراحل التانية. اللي بيحصل إنه الكحول اللي بيروح واخد الإنسان بسرعة على المرحلة الأخيرة دي. عشان كده الناس اللي متعودين على الكحوليات اللي يمكن في الأوائل أول أسبوع أسبوعين ثلاثة يلاقي نفسه انتول ونام، لكن يحس إن النوم بتاعه مش مريح، مش مريح. عادة بيحس ويصحوا الصبح يقولك أنا زي ما أكون في السحاب، يحس إن راسه فيها دوخة ده اللي شديدة، بيسموها هانج أوفر. هانج أوفر، يحس إن هو مش طبيعي، يحس إن راسه بتلق. ناس كتيرة قوي يقولوا لي كده. السبب ان هو عمل نوع من التكسير لمراحل النوم، فالنوم رغم ان هو قدر ينام لكن النوم غير طبيعي، ما كانش مريح، والنوم لا يعطي اي نوع من التجديد للنفس او للروح او للذهن او للجسم. ف فالإنسان يصحى مكسر، يصحى راسه مدروخة، يصحى ما عندوش قابلية. وعارفين كمان أن الكحوليات دي مواد تراكمها في الجسم بيؤدي أن هو بيخفض درجة النشاط بتاعت المخ، بيسموها CNS depressant، يعني بالزبط. بتقول الجهاز العصبي بتعمله زي depression بالظبط. بس ده بيحصل فعلا بتراكمه نوع من الكآبة. عشان خاطر كده الشخص اللي بيشرب كتير يبقى مكتئب. إبليس اللي بيعمله إن بيدخل رجلينا زي مصيدة، مصيدة يقولك ده الحل، والحل ده حل سريع وحل مضمون والناس كمان بتقول عليه. لكن لما نخش ورجلينا تخش نبتدي نتأيد ويفقد جسمنا طبيعيته ونبقى معتمدين على حاجة خارجية. زي كده كمان المخدرات. المخدرات بطريقة عامة طبعا، يعني يمكن دي أكبر قيود، يعني دي بتكبل فعلا الإنسان وبتخلي عبد ليها لأنها بتسيطر عليه سيطرة كاملة. بس بطريقة عامة بنقسمها للحاجات اللي هي المنشطة والحاجات المهدئة. ومرات كتيرة ناس من اللي بياخدوا الحاجات المنشطة ياخدوا معاها كحوليات علشان خاطر التوتر الشديد اللي بيجي لهم يقل شوية. ناس فحاجات زي الماريوانا مثلا أو الحاجات المهدئات اللي هي يقولك فلان ده رايح يبرشم قرص، دي حاجات مهدئات. لكن في حاجات تانية تشعل الإنسان، تخليه جنسيا قوي، تخليه مش بينام. في ناس كتيرة من اللي عايزين يقعدوا يومين يذاكروا لأن هما بيجوا يذاكروا آخر أسبوع في الامتحانات ولازم يخلصوا، عايزين منشطات، ياخدوا منشطات أو يروح ياخدوا الحاجات اللي يسميها المس أمفيتامينز أو الكوكين. كل الحاجات دي منشطات. دكتورة رفعت، عايزاك تربط لنا الموضوع المنشطات والمهدئات والعبودية للأمور دي بحياتنا الروحية. يعني هل إحنا كمؤمنين محتاجين ننام إزاي في النوم الصحيح عشان يقربنا لله؟ وإيه تأثير الحاجات دي على مش بس أجسامنا وبتضرها إزاي، لكن كمان أرواحنا إزاي بتتفاعل أو بتتأثر بالأمور دي؟ الحقيقة النوم أكتر مؤشر حساس هل في توافق ما بين الروح والنفس والجسد ولا لا. لأن الكآبة بتخلي النوم يا إما يزيد قوي قوي قوي عشان الإنسان يهرب، يقل قوي لأن الإنسان مش قادر يبطل تفكير. القلق بيخلي الإنسان عنده خوف، درجة أن في ناس بتقولي أنه بنخاف نخش السرير، بيحصل لنا توتر زائد جدا لما بنروح ننام، إن كل حاجة تهدى حوالينا ومخنا يبتدي صوته يعلى. في ناس ما بتعرفش تنام من التفكير أو يعني ضميرها هيج عليها فما بيقدروش حتى يناموا. بالضبط، عشان كده بقول إنه النوم مؤشر مذهل لهذا التوافق. والنهاردة فعلا نفسي أتكلم مع أحبائنا المشاهدين إنه يمكن المتاعب اللي عندك في النوم ديت جزء منها إن ربنا بيقول لك شايف مفيش توافق، انت مش ماشي على نفس اللاين اللي انا نفسي اباركك فيه، انا عندي حاجة مختلفة. انت النهاردة بتعتمد على السجاير عشان خاطر تنبسط، بتعتمد على الكحوليات عشان خاطر مش قادر توقف ذهنك وعايز تنام، بتعتمد على حاجات خارجية بتنقل مركز الثقل بتاع حياتك من برة لجوه، وكأن الواحد بيجري ورا سراب مجرد انه عايز يرتاح. بس ده مش هدف الرب. هدف الرب انه يقول له تعال في حضني، ان هو اللي يكون بيدي النوم زي ما كتاب يقول يعطي لحبيبه نوما. بالظبط. نفسي دكتور رأفت قبل ما نسيب احبائنا المشاهدين ان احنا نقدم دعوه لكل واحد متالم، كل واحد مش عارف ينام، كل واحد مضطرب، يعني نقول له تعال في حضن ربنا عشان تقدر تتمتع بالراحة الحقيقية وتقدر فعلا تستمتع، وزي ما الكتاب بيقول ويلذ له نومه. أمين أمين. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، الرب ليه من حياتك غرض. حياتنا مش موجودة بطريقة عشوائية، ونومنا إن كان معبر عن شيء فهو معبر عن الترمومتر ليعبر عن التوافق ما بين نفسنا وروحنا وجسمنا. النهاردة كل واحد وكل واحدة بيسمعني، النهاردة أول فرصة للدخول في هذه المصالحة والتوافق هو أنك تفتح قلبك للمسيح. هو اللي رقمنا ورقم عظامنا، هو اللي نسجنا في بطون أمهاتنا، هو اللي معاه كتالوج التشغيل. النهاردة عمرك وعمرك ما هتلاقي هذه الراحة وتقول فعلا إن أنا قدرت أنام لأول مرة بطريقة وكأني مش عايزة أقوم من النوم، لأن النهاردة فتحت له قلبي، لأن طلبته أن يدخل إلى حياتي. النهاردة في دعوة مقدمة ليك وليكي، ويمكن اللي بنتكلم عليه كله علشان خاطر يكون مؤشر. النهاردة وإنت في مكانك وإنت في مكانك في فرصة، الرب واقف عمال يخبط على الباب وعمال يقول لك أنا عمال أشاور لك وأقول لك الكلام اللي الناس دول بيقولوه مش مجرد معلومات طبية، لكن ده مؤشر. النهاردة أنا عايز أخش عشان خاطر أريح. بيقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. النهاردة ربنا دق على الباب، النهاردة عليك إنك تفتح. عشان كده النهاردة كل شخص النهاردة هنتحد ونصلي مع كل شخص النهاردة، مش بس عشان خاطر النوم، لكن النوم كمظهر لتوتر وتعب الحياة كلها. النهاردة أقول له تعال إلى داخل قلبي، تعال أملك على حياتي، أنا باخدك كرب وكمخلص ليا، وأنا متأكد أن الرب النهاردة هيصنع شيء جديد. مرسي دكتور أفت قوي قوي، وبنشكرك على الحلقة القيمة اللي قدمتها لنا. أحبائنا المشاهدين بنشكركم ولمتابعتكم، ونلتقي معاكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامجكم لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى جمعا غفيرا أشبع.